بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الأحبة في هذا المجلس من مجالس العلم، وإن أفضل ما يسعى فيه العبد هو طلب العلم، فإن الله عز وجل يرفع أهله درجات، وإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن فضل العالم على العابد كفضله صلى الله عليه وسلم على أدنى أصحابه، وإن الله عز وجل استشهد العلماء في أعظم مشهود وهو توحيده جل وعلا لفضلهم ولعدالتهم ولمنزلتهم. والملائكة والحيتان والنمل تستغفر لطالب العلم رضا بما يسمع، ولذلك كان السلف رحمه الله يعظمون جانب العلم، حتى قيل للمبارك يعني لو ما بقي لك أن تموت إلا وكذا وكذا فماذا أنت صانع؟ قال أطلب العلم أقاو، قال أعلم الناس. وكان يقولون فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، وكان الشافعي رحمه الله يقول أن طلب العلم أفضل من الجهاد في سبيل الله، وذلك أن طلب العلم من الجهاد في سبيل الله وهو أعظم أنواع الجهاد، كما قال ابن القيم رحمه الله: الجهاد على نوعين، جهاد بالحجة والبيان وجهاد بالسيف والسنان. قالوا: أما جهاد السيف والسنان فهذا المشارك به كثير، وأما جهاد الحجة والبيان فهذا هو جهاد أنبياء الله ورسله، وهو أعظم جهادين لعظم منفعته وشدة مؤنته وكثرة أعدائه، وهو الذي أمر الله عز وجل به رسوله في سورة الفرقان وهي سورة مكية، فقال: وجاهدوا به جهادا كبيرا، فسماه بالجهاد الكبير لأن منفعته أعظم. وهذه المجالس مجالس العلم هي من الجهاد في سبيل الله عز وجل، فليس كل الناس يستطيع أن يجلس في هذه المجالس ولا أن يأتي إليها ولا أن يحضرها. قد يجلس الناس الساعات الطوال يسمعون قصة أو خبرا أو أحداثا معينة، لكن أن يجلسوا لطلب العلم هذا يعسر على أكثر الناس. ولذلك جاء عن أبي قلابة أو غيره من السلف أنهم كانوا يقولون: ما مات العلم إلا القصص. وذلك أن الشاب يأتي إلى القاص فيستمع إليه فيجلس معه مدة فلا يعلق في ذهنه شيء، ثم يأتي عند العالم فيستمع إليه فيعلق في ذهنه. يعني قد تجلس سنة سنتين تسمع لك ألف قصة، ثم كان ماذا؟ ماذا بقي في ذهنك من هذه القصص؟ ماذا استفدت منها؟ لكن العلم قد تعرف مثلا صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، أو تعرف صفة صلاته، أو تعرف بعض المسائل الاعتقادية فتعمل بها وتباشرها دائما فتستفيد منها فائدة عظيمة. وهذا الكتاب اللي هو قواعد الأربع من الكتب النافعة التي ألفها الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله علم من الأعلام، ومثله لا يعرف لأنه لا يجهل لا سيما في جزيرة العرب، فقد خرج للناس بعد أن انتشر الجهل وكثر وعم بين الناس، فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ونشر بينهم التوحيد والعلم حتى انتفع به فئام من الناس، ثم شيئا فشيئا حتى ظهر هذا العلم على يديه في القرى والمدن، ثم انتشر في العالم الإسلامي وأصبحت يقظة وحياة جديدة لهذه الأمة بعد أن يعني ركضت ومات الكثير منها بسبب الجهل وانتشار الخرافات والبدع وعبادة القبور ودعاء أصحابها والاستغاثة بهم. والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله له تراجم كثيرة ترجم العلماء فيها سيرته وهديه ودعوته ومؤلفاته وغير ذلك مما يطول بذكره في هذا المقام، لكن الذي يهمنا هنا هو هذا الكتاب الذي ألفه. وهذا الكتاب من الرسائل الصغيرة، لأن الشيخ رحمه الله كان يؤلف رسائل صغيرة، إما عبارة عن ورقة أو ورقتين يذكر فيها بعض القواعد، وإما يذكر رسائل طويلة مثل كتاب التوحيد أو مختصر الإنصاف أو مثلا غيرها من الكتب النافعة التي ألفها رحمه الله. هذا الكتاب كتاب القواعد الأربع، كتاب قام على قواعد أربع استنبطها من نصوص الكتاب والسنة. ودائم كتب القواعد أو الكتب التي عبارة عن خلاصة أو فيها أصول تنفع طالب العلم نفعا عظيما، كما قال الشيخ ابن سعد رحمه الله: فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتدي سبل الذي قد وفق. القواعد إذا حفظتها استفدت علما عظيما، لأن القاعدة تجمع نصوص كثيرة، فالقاعدة الواحد يدخل تحتها نصوص كثيرة وتدخل تحتها مسائل كثيرة جدا، ولذلك من حفظ الأصول ومن الوصول. لكن لو الإنسان نظر في المسائل المتفرقة يعسر عليه أن يجمع هذه المسائل المتفرقة. يعني لو أتيت مثلا إلى أي قاعدة المشقة تجلب التيسير، مثلا القواعد الفقهية، وأتيت إلى فروعها تجدها كثيرة جدا لا تحصى. لكن لو حفظت القاعدة وحفظت عليها بعض الأمثلة أتقنت غيرها، بحيث لو عرضت عليك مسألة ترجعها لهذا الأصل. وكذلك من أصول الاعتقاد والمسائل القواعد التي في الاعتقاد كذلك تنفع طالب العلم. وقول القواعد الأربع ليس مقصود أنه ليس هناك قواعد غيرها، لا، وإنما هذه القواعد الأربع نافعة في قضية معينة أو باب معين، وهناك الأصول الستة نافعة في باب معين، والأصول الثلاثة نافعة في باب معين. كقول النبي عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات، وفي حديث آخر قال اجتنبوا الكبائر ثلاثة. ليس معنى أن سبع الموبقات أن غيرها لا يوبق صاحبه ولا يهلكه، لا، إنما هذه من أعظم الموبقات، أو أنه يكثر فعلها عند بعض الناس، فلذلك نبه عليها عليه الصلاة والسلام. وقولها ألا قول الزور، ألا وشهادة الزور، وكان متكئا فجلس. هل قول الزور وشهادة الزور أعظم من الشرك؟ لا، لكن هذا قد يكثر عند بعض الناس ويتساهلون فيه. فلما يقول رحمه الله القواعد الأربع ليس المقصود أنه ليس ثمة قواعد غيرها، إنما هذه قواعد نافعة كما أن غيرها قواعد نافعة كذلك. الأمر الثاني أن القواعد هذه الأربع ليست مستحدثة من عند المؤلف رحمه الله، إنما هي باعتبار استقراء نصوص الكتاب والسنة. كقولنا مثلا المشقة تجلب التيسير، هل معناته أن هذه أحدثها العلماء وهي قاعدة مبتدعة؟ لا، إنما استفادوها من نصوص الكتاب والسنة. ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فنستفيد منها ومن غيرها من النصوص أن هذه القاعدة يعني تجمع نصوص كثيرة جدا. كذلك هذه القواعد الأربع أو الأصول الستة أو الأصول الثلاثة كلها ألفها باعتبار النظر إلى نصوص الكتاب والسنة، وهذا ما يسمى عند العلماء بالاستقراء، أنهم ينظرون في نصوص الكتاب والسنة فيستقرون فيقولون دلت على كذا، أو أن هذه القاعدة استفيدت واستنبطت من هذه المسألة، مثل تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، إنما قسموها باعتبار نصوص الكتاب والسنة، ليس يعني أمرا محدثا أو مبتدعا من عندهم. فهذه الرسالة تسمى بالقواعد الأربع ألفها الشيخ رحمه الله، وهي مختصرة لكنها نافعة جدا، وسنقرأ ونعلق عليها بما تيسر. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلق الله خاتم النبي والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين آمين. قال المؤلف رحمه الله رحمة واسعة، بسم الله الرحمن الرحيم، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، إن هؤلاء الثلاثة عنوان سعادة. نعم، يقول الشيخ رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم، وابتداء المصنفات والمؤلفات بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، لأن الله افتتح كتابه بسم الله الرحمن الرحيم، ولأن هذا هو دأب الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل عن سليمان إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ولما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام الكتب للملوك والأمراء أرسل إليهم وابتدأها ببسم الله الرحمن الرحيم، يعني ابتدأ بإعانة الله وتيسير الله وتوفيقه، متبركا بذكر اسمه جل وعلا ابتدأ هذا الكلام. والرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله عز وجل، ويؤخذ منهما صفة الرحمة، والرحمن على وزن فعلان وهو الذي وسعت رحمته كل شيء، والرحيم الذي كانت رحمته للمؤمنين كما قال جل وعلا وكان بالمؤمنين رحيما. وقلنا الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء، هل معنى كل شيء أن تسع رحمته الكافر؟ ها؟ نعم، تسع رحمته الكافر كيف؟ في الدنيا الله سبحانه وتعالى ثوابا في الدنيا، أما في الآخرة فقد وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منذورا. من رحمة الله عز وجل بالكافر أن الله سبحانه وتعالى يعجل له ثوابه في الدنيا فيعطيه، يعطيه الصحة، المال، الولد، يعطيه الأشياء التي يرغب بها في الدنيا، فيعجل الله عز وجل له طيباته في الحياة الدنيا. لكن في الآخرة ليس له عند الله من خلاق وليس له نصيب عنده سبحانه وتعالى. قوله أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. رب العرش العظيم، والعرش هو سرير الملك، والرحمن جل وعلا استوى وعلى عليه، قال سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، وقال جل وعلا ثم استوى على العرش في 6 آيات من القرآن. والعرش كما قلنا سرير الملك، وعلو الله عز وجل على خلقه أمر أجمع عليه العلماء ودلت عليه نصوص الكتاب والسنة. وقال رحمه الله أسأل الله الكريم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، لأن من تولاه الله عز وجل في الدنيا والآخرة أفلح. ولذلك يوسف عليه الصلاة والسلام قال توفني مسلما وألحقني بالصالحين. أن يتولاك الله عز وجل في الدنيا والآخرة، في الدنيا أن يسددك للخير، أن يعينك على الطاعة، أن يسددك إلى كل ما يحبه الله سبحانه وتعالى، هذا يتولاك في الدنيا. والآخرة أن يكرمك بالجنة، جعلنا الله وإياكم من أهلها، وهذا هو مطلوب كل مؤمن، أن يتولى الله في الدنيا ويتولاه في الآخرة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. العبد محتاج دائما، مفتقر إلى ربه أن يوفقه، أن يسدده، أن يعينه، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث قال تكلني إلى نفسي طرفة عين، لأنه محتاج في كل حال إلى توفيق الله وتسديده، في كل حال، حتى طرفة عين إن وكلك إلى نفسك ضعت، فأنت محتاج إلى أن يحفظك الله عز وجل وأن يسددك في كل أحوالك وفي كل أمورك. قال وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وهذه من دعوة الأنبياء، وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، كما قال عيسى عليه الصلاة والسلام. المبارك يا أخوان أينما كان أن ينفع الله عز وجل به في كل مكان، فهو كالمقاتل في سبيل الله عز وجل، إن جعل في الميمنة أو في الميسرة أو في المقدمة أو في المؤخرة استوى الأمر عنده، لأن مراده أن يكون نافعا لأمته. مباركا أينما كنت، في أي مكان من الأمكنة تنفع، استطعت أن تدعو إلى الله عز وجل ادعو إلى الله عز وجل، استطعت أن تنصح تنصح، استطعت أن تطبع كتاب تطبع، أن تنشر شريط، أن تدعو إلى محاضرة، أن تشجع من دعا، هذا كله من أبواب الخير، سواء كنت ممن يلقي أو يساعد أو غير ذلك، أي مكان تكون فيه تكون مبارك، ينتفع الناس بك، لا تحرم نفسك من الخير. لأن بعض الناس يقول أنا والله ما دعوت إلى هذا الدرس أو ما شاركت فيه، لا أقل من أن تشكرهم تقول جزاكم الله خير، جمعتونا في هذا المسجد وفعلتم كذا وكذا، لا أقل من أن تدعو لهم أن ييسر الله عز وجل هذا الأمر وأن يعينهم عليه. المقصود أنك تكون مبارك، ومن البركة أنك تساهم في الخير وتساعد إخوانك وتشجعهم على هذا الباب. ومقدمة هذه رحمه الله من التلطف بالمتعلم. الواجب على العالم وطالب العلم والشيخ والداعية وإمام المسجد أن يكون لطيفا مع الناس، لأن مراده أخذ الناس إلى الخير وأخذ الناس إلى طاعة الله عز وجل، فهو يحتسب الرحمة به ويحتسب الأجر أنهم إذا عملوا ما دعاهم إليه سيأخذ أجورهم إلى قيام الساعة، فهو دائما يتلطف به. ألا ترون إلى صاحب الدنيا كيف يتحايل على الناس في بيع بضاعته ويزينها في أعينهم، يقول هذا ترى مهم وهذا نعيده كذا وكذا وكذا وهذا أحسن شيء، يمدح بضاعته لأنه محتاج إلى مال الناس، فهو يتحايل عليهم حتى لو حيلة شرعية، لكن يتحايل لأجل أن يشتروا هذه البضاعة. أنت عندك أعظم بضاعة، أنت عندك أعظم بضاعة تستفيد منها، وليست القضية أن يشتري منك ثم يذهب، لا، يبقى الأجر إلى أن يموت، ولعل الله عز وجل يطرح فيه البركة فيعلم أبنائه ويعلم جيرانه العلم النافع فتأخذ أجره وأجر جيرانه، ولعل الله يجعله إمام وعالم ينتفع الناس به. فكم من عالم درس على شيخ لم يعرف هذا الشيخ وعرف هذا العالم، ها أين شيوخ أحمد وأين شيوخ مالك وأين شيوخ الشافعي وأين شيوخ شيخ الإسلام تيمية رحمه الله؟ وأين شيوخ ابن القيم وشيوخ الإمام محمد بن عبد الوهاب؟ غيرهم كثير وعرفوا، وأكثر شيوخهم ما عرفوا. فقد يطرح الله البركة في كلمة تقولها أو درس تقيمه أو نصيحة تنصح بها فينتفع الناس بها. بعض الناس يمر على رجل ما يصلي فينصح الكلمة ما تأخذ عليه دقيقة، فيأتي الرجل فيصلي تأخذ أجره في الصلاة. فالإنسان يعني دائما يكون متلطف، كما هنا الشيخ يدعو للمتعلم، تقول بارك الله فيك، جزاك الله خير، افعل كذا، احرص على كذا، لا تفعل كذا، لا تأتي بأسلوب فظ وغليظ وأنت كذا وكذا، لا، ولا تحكم عليه، إنما مقصودك دعوته، ليس مقصودك الحكم عليه أو الطعن فيه أو التشنيع عليه أو تقبيح فعله، لا، إنما مقصودك أنك تدعوه إلى هذا الخير. فدائما كن متلطف. وإذا كان خير الخلق وأعظمهم الذي بعث في أعظم الأجيال جيل الصحابة، كان الله عز وجل قال الله عز وجل له: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. في أحد أحرص من الصحابة على خير؟ فما ظنك في زماننا هذا والناس مدبرون على الخير إلا من رحم ربك؟ تأتيهم بأسلوب غلط تريدهم يستجيبون لك، ما يستجيبون لك أبدا. وترى إذا صد عنك ذهب إلى غيرك، وأبواب الشهوات والشبهات لا تحصى. فأنت دائما احرص على أن تتلطف بالمتعلم، حتى لو أسألك بكلمة أو أعرض عنك اليوم لعله يستجيب لك غدا، قل له تحضر معنا المجلس الفلاني، الدرس الفلاني، احضر كذا، مرة ثالثة، مرة رابعة، لعل الله سبحانه وتعالى يعني يهديه. وهذا إذا نظرنا في سير العلم وجدنا أنهم كانوا كثيرا ما يتلطفون بطلابهم ويحسنون إليهم. وكم من طالب أحب شيخه بحسن معاملته وحسن تلطفه، فيعني فتح الله عز وجل على هذا الطالب من الخير الشيء العظيم. نعم. قال رحمه الله: اعلم ورشدك الله بطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الحنيفية كما قال ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. والحنيفية ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام هي التوحيد. وقد كان حنيفا، قال العلماء، معناه مائلا عن الشرك إلى التوحيد، منصرفا عن الشرك وأهله، صادا عنه، وكان ينصر التوحيد وأهله، داعيا إليه عليه الصلاة والسلام. وإبراهيم أبو الأنبياء، من أكثر الأنبياء دعوة إلى التوحيد. وقد أخبر الله عز وجل في القرآن بأخباره لما حطم الأصنام وحارب المشركين وتبرأ من قريبهم وبعيدهم لأجل أنهم خالفوه في التوحيد، ومع ذلك كان يتلطف بوالده وقومه ويدعوهم حتى أعرضوا عنه وصدوا، فحينها قال: إني بريء مما تشركون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. تبرأ منهم ومن أصنامهم. وقد جعله الله عز وجل لنا أسوة وقدوة نقتدي به ونعتسي به، لأنه كان داعيا إلى التوحيد عليه الصلاة والسلام. الحنيفية التي دعا إليها إبراهيم عليه الصلاة والسلام هي التوحيد، وهو الأمر الذي خلق الله عز وجل لأجل الإنس والجن. قال تعالى: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون. وقال عز وجل: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لا بد أن نعرف ما هي العبادة، ومن ثم نعرف تفريعات هذه العبادة لأنها تنفعنا في الدروس القادمة. العبادة كما عرفها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في كتاب العبودية: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. ما معنى اسم جامع؟ اسم جامع الذي يجمع أفراد الشيء. فتقول مثلا بتعريف الكتاب أنه كذا وكذا وكذا، بحيث أن أي كتاب يدخل تحته، سواء كان كتابا عربيا أو أعجميا، شرعيا أو دنيويا، يدخل في اسم الكتاب. كذلك العبادة هي اسم جامع يجمع أفراد كثيرة لكل ما يحبه الله ويرضاه. معنى هذا أن كل شيء يحبه الله ويرضاه هو عبادة. أو يقول بعض العلماء: كل ما أمر الله به أمر وجوب أو أمر استحباب يسمى عبادة. مثل ماذا؟ الصلاة. الدليل على أنها عبادة أقيم الصلاة فهذا أمر من الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى إذا أمر بشيء أمر وجب أمر أو أمر استحباب أصبح عبادة، لأنه لا يأمر إلا بالطاعة وبما يحبه، أبدا ما يأمرنا إلا بشيء يحبه، فدل على أن الصلاة عبادة. مثل الزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فأمرنا بالزكاة أمر وجوب فدل على أن الزكاة عبادة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فدل على أن الدعاء عبادة، لأن الله لا يأمر به إلا وهو يحبه، فدل على أنه عبادة. وهكذا بقية الأمور من الأقوال والأفعال. الأقوال مثل إيش؟ الاستغفار هذا عبادة، الذكر هذا عبادة، عبادات قولية. أو أفعال مثل الصلاة، الركوع، السجود، الطواف، هذه كلها أفعال، الذبح لله عز وجل، هذه كلها أفعال هي عبادات. الظاهرة والباطنة، الظاهرة مثل ماذا؟ مثل الصلاة، الدعاء، هذه عبادات ظاهرة يراها الناس. والباطنة مثل إيش؟ الخوف، التوكل، الخشية، هذه كلها عبادات قلبية. ودليل على أنها عبادات فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. واضح؟ فهذا معناه أن هذه عبادات. واضح هذه النقطة. نأتي إلى مثلا الدعاء، الدعاء نقول عبادة. الدليل فقال ربكم ادعوني استجب لكم، ثم قال جل وعلا إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ما قال دعائي، مع أن قال وقال ربكم ادعوني، ما قال اعبدوني. لماذا ما قال دعائي؟ لأن الدعاء هو العبادة. فقال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا أباه ودعا قومه فقال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دونه، لماذا لم يقول يدعون؟ هو يقول اعتزلكم وما تدعون، لأن الدعاء هو العبادة. واضح؟ لما يجي واحد يقول يا أخي أنا أدعو صاحب القبر أغثني أنصرني، أنا ما صرفت له عبادة، من قال لك أني أعبده؟ أنا أعبد الله وحده ولا شريك له، لكن أنا أدعو صاحب القبر، ماذا نقول له؟ نقول له تعال، هل الشرك، هل صرف العبادة شرك أو ليس بشرك؟ قطعا سيقول شرك، أن العبادة تصرفها لغير الله شرك. نقول له الدعاء هذا عبادة وغير عبادة، يقول لك لا ليس بعبادة، نتلو عليه الآيات ولا حديث التي تدل على أن الدعاء عبادة. إذن فصرف العبادة لغير الله عز وجل شرك، فدعاءك لغير الله شرك. الأمر يسير والمسألة سهلة، لكن تريد من ينتبه لها ويحفظها. وهكذا بقية العبادة، لما يأتي رجل عند قبر فيذبح لصاحب القبر، نقول له هذا الفعل حكمه شرك، وش الدليل عليه؟ يقول أخي أنا ما أعبده، أنا أعبد الله عز وجل، لكن أذبح الشاة هذه أو أذبح الناقة يعني له حتى يشفع لي عند الله، يفعل لي شيء عند الله عز وجل، أريد يعني التقرب إليه. نقول له أن الذبح، أن صرف العبادة لغير الله حكمه شرك، وأن الذبح من العبادات. والدليل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال الله جل وعلا فصلي لربك وانحر، فدل على أن الذبح عبادة، والعبادة هذه لا يجوز أن يجعل لله فيها شريك، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا حي ولا ميت. في قوله جل وعلا ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لما ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى ماذا نستفيد منها؟ نستفيد فائدة أن الله ما خلق الجن والإنس إلا لأجل هذا الأمر. واضحة هذه المسألة ما تحتاج تبين، نعم، لكن كثير الناس يغفل عنها. معنى هذا لما يخبرك الله عز وجل يقول لك أنه ما خلقك إلا لأجل العبادة، ما هو الواجب عليك؟ القيام بالعبادة. وقبل القيام بالعبادة ماذا يجب عليك؟ معرفة ما هي العبادة. يعني هل يصلح أن تأتي لك مثلا بخادم يخدمك، ما هي وظيفته؟ والله وظيفته مثلا طباخ، بعدين يجيك يقول اليوم الثاني خلاص وجي ما يطبخ، ليش ما تطبخ؟ قال أنا ما أبي أطبخ ولا أعرف شنو الطبخ أصلا. تقول له خلاص أجل استمر عندي ولك راتب ولك هذا، أو تطرده. أنا أصلا ما أتيت لك إلا لأجل هذا الأمر، يجب عليك أن تعرف هذا الأمر، ما أتيت لك إلا لأجل أمر آخر، هل ترضى عليه ولا ما ترضى عليه؟ ما ترضى عليه، لله المثل الأعلى. الله عز وجل يخبرك أن ما خلقك إلا لأجل العبادة. ما هو الواجب عليك؟ أن تعرف ما هي هذه العبادة حتى تعبده جل وعلا. إذا ما عرفت العبادة ما حققت المقصود من خلقك. ولذلك القيامة تقوم على من؟ على شرار الخلق. ما هم شرار الخلق؟ هؤلاء يعودون إلى عبادة الأصنام، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما تقوم الساعة حتى تطلب أليات النساء دوش عند ذي الخلصة. ذو الخلصة صنم من أصنام الجاهلية. يعود الناس إلى عبادته مرة ثانية، وعليهم تقوم الساعة. لماذا؟ من يعرف لماذا تقوم عليهم الساعة؟ تفضل. أصلا مقصد الخلق عبادة الله، فلما ذهب المقصد ولم يعبدوا الله إنما عبدوا الأصنام، انتهى المقصد من إيجادهم، فأذهبهم الله عز وجل وقامت عليهم الساعة. من اللطائف يعني، ولا نريد أن نسترسل، أن ذو الخلصة هذا هو أول صنم خذرت ذمته في الجاهلية، يعني يعتبرون ما منه فائدة، يعني ما يضر ولا ينفع، وهو أول صنم يعود الناس إلى عبادته. انظر إلى الجهل. ذو الخلصة ذكر الكلبي رحمه الله في كتاب الأصنام أن امرئ القيس وغيره قتل والده، غارت عليه قبيلة فقتلته، فأراد أن ينتقم لوالده، فقال لابد أن تستقسم عند ذي الخلصة. يستقسم، يطلع له تروح ولا ما تروح، تخرج للقتال ولا ما تخرج، إن خرج الذي يحب أنه يقاتل معناته ستنتصر بناء على اختيار الصنم، وإن خرج الذي يكره جلس ما قاتل. استقسم أول مرة، طلع الذي يكره لا تخرج، طبعا رجل عربي وجاهل لا بد ينتقم لوالده، أعاد استقسم مرة ثانية، خرج الذي يكره لا تخرج، استقسم مرة ثالثة، خرج الذي يكره، فلما خرج سبه سبا شديدا، ثم قال: والله لو كان أبوك لما جلست للصنم هذا، لو كان أبوك ما جلست تقول لا تخرج. فخرج فانتصر، فبعد ذلك ما صاروا يعني يستقسمون عنده، يعني ما يضر ولا ينفع، اعتقدوا خلاص انها يعني ما منه فائده. ثم هذا سبحانه مع هذا يعودون الى عبادته مره اخرى. المقصود ان الانسان لابد ان يعرف اعظم شيء خلقه الله عز وجل لاجله الذي هو العباده، واعظم ما نهى الله عز وجل عنه ما هو الشرك، وهو الذي قال الله فيه: ان الله لا يغفر ان يشرك به. فهنا لابد تعرف هذين الامرين: الامر الاول التوحيد وعبادة الله على أكمل وجه، لأن الله عز وجل خلقك لأجله، ثم تعرف ضده وهو الشرك لأنه أخطر الأمور وأكبر الأمور. ولذلك قال رحمه الله بعد ذلك: قال رحمه الله: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطاعة. نعم، إذا عرفت هذا فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. هو ضرب هذا المثال لأن مثال محسوس يعرفه عموم الناس، لأن بعض الناس يقول مثلا، تدخل عليه شبهة يقول: كيف تقول صلاة عبادتهم باطلة، صلاتهم وصومهم وزكاتهم وحجهم كلها تبطلها لأجل أنهم وقعوا في الشرك، وهذه الصلوات والعبادات والزكاة والصدقات وما يفعلون من البر كلها تذهب؟ نقول: نعم كلها تذهب. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال الله عز وجل لنبيه المعصوم صلوات ربي وسلامه عليه: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ولما ذكر الله عز وجل في سورة الأنعام 18 نبي ورسول قال في آخر الآيات: قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالشرك يحبط الأعمال، ما ينفع مع الشرك شيء من العمل. ومثال ذلك الصلاة. رجل خرج من بيته أول ما أذن المؤذن، خرج يريد صلاة الجماعة، وأخوه جالس في بيته ما صلى معه، خرج لبس أحسن ثيابه وتطيب وأتى للمسجد مبكرا، ثم قرأ من القرآن ما شاء الله له أن يقرأ، فلما أقيمت الصلاة صلى هو على غير طهارة، حكم صلاته غير صحيح. في قول ثاني، في قول ثاني صلاته باطلة. يقول لك يا أخي أنا صلاتي باطلة وأخوي ما طب المسجد صلاته صحيحة، سبحان الله، أنا علي أصلي تقولون صلاتك باطلة وهذاك يا الله يركع صلاته صحيحة، يعني أنتم عاجبكم أنه يصلي في المسجد ها، وأنا بس اللي متسلطن عليه اللي أصلي في المسجد؟ لا يا أخي، ما هي قضية كذا، القضية أنك أنت ما حققت الشروط، أخوك حقق الشروط، نعم ترك صلاة الجماعة لكنه توضأ وصلى، أنت تصلي ركعة أو خمس ركعات أو عشر ركعات أو مئة ركعة باطلة إلا أن تتوضأ. طيب واحد قالك يا أخي أنا لي 10 سنين ما توضأ، إيش حكم صلواتي؟ ما أبي أتوضأ، باطلة العشر سنين هذه كلها باطلة؟ يعني كم صلاة صلى؟ صلوات لا تحصل، نعم باطلة، لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة، وهذه مسألة واضحة عند الجميع. كذلك التوحيد، الأعمال لا تقبل إلا مع التوحيد، إذا وقع الشرك، الشرك يبطل العبادة. لو إنسان مثلا صلى وفي آخر ركعة انتقض وضوءه، تبطل صلاته ولا ما تبطل؟ طيب الثلاث ركعات هذه اللي راحت يعوضك الله خير إن شاء الله، عد مرة ثانية توضأ وصل. مثل التوحيد، إذا الإنسان أبطل التوحيد بالشرك ما يقبل عمله حتى يفعل التوحيد. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك به معي غيري تركته وشركه. أي عمل تجعل الله به شريك الله سبحانه وتعالى ما يرضى به ولا يقبله إلا أن يكون هذا العمل خالصا لله جل وعلا. نعم. ثم قال: فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة، كما قال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم في النار هم خالدون. مع أنهم كانت عندهم أعمال صالحة من السقاية والرفادة والإحسان إلى الحجاج والمعتمرين، وكان عندهم من الكرم والأخلاق الحسنة، لكن ما تنفعهم، لماذا؟ لأنهم كانوا على الكفر، فهؤلاء يعني ما تنفعهم هذه الأعمال، كما قال الله جل وعلا: أولئك حبطت أعمالهم في النار هم خالدون. نعم. قال رحمه الله: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله. نعم، إذا عرفت هذا لابد تعرف ما هو الشرك، كما أنك لابد أن تعرف ما هو التوحيد. ما هو التوحيد وما هو الشرك؟ التوحيد إفراد الله بالعبادة، العبادة أن تفرد الله بها فلا تجعل لله فيها شريك، والتوحيد ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. ومعرفة هذه الأنواع الثلاثة مهمة لأنها ستأتيك في بقية الرسائل. توحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله، أن نفرد الله عز وجل بأفعال الله عز وجل، وهي الخلق والملك والرزق والإحياء والإماتة، هذه تفرد الله بها، فلا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا محي إلا الله ولا معطي ولا مانع إلا الله جل وعلا، أن تجعله هو سبحانه وتعالى الخالق الرازق المحي المميت. وهذا التوحيد لم يخالف فيه أحد، أقرت فيه جميع الأمم كما سيأتي في كلام الشيخ رحمه الله، إلا ما كان من فرعون فإنه قال: أنا ربكم الأعلى، وإنما قال ذلك علوا وفسادا في الأرض كما قال الله جل وعلا: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ولذلك قالوا: لا تذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، ما قال: لا أنا مالي آلهة، أقر بهذا الأمر، فهو بالحقيقة جاحد منكر مجادل بالباطل. ولذلك المشركين كما سيأتي في كلام المؤلف أقروا: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، فهم يقرون بهذا التوحيد. النوع الثاني توحيد الألوهية، وهو إفراد الله بأفعالنا نحن، أو إفراد الله بالعبادة. إفراد الله بأفعالنا، ما هي أفعالنا؟ الصلاة، الركوع، السجود، الذبح، الدعاء، الاستغاثة، هذه أفعالنا نحن الذين نفعلها، هذه الأفعال ينبغي أن نفرد الله بها، فلا نجعل لله فيها شريك. وهذا التوحيد هو الذي وقع فيه الخلاف بين الأنبياء وبين أممهم. وما من نبي أتى قومه إلا وهو يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. قال جل وعلا: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله. كل نبي ورسول يأتي قومه يدعوهم إلى هذا الأمر. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يعني كل الأنبياء دعوتهم تتلخص في ماذا؟ في اعبدوا الله. لازم نعرف ما معنى عبد الله الذي دعا إليه جميع الأنبياء والرسل. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، يأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. ما فيه نبي يدعو إلى عبادته ولا يغلو فيه أبدا. هذا معنى توحيد الألوهية. الثالث توحيد الأسماء والصفات، أن نصف الله بما وصف به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. وهذا خالفت فيه فرق كثيرة يعني منتسبة إلى الإسلام، وبابه يعني ليس هذا موضوع الكلام عليه. طيب ما هو الشرك؟ نقول الشرك هو تسوية غير الله في الله فيما هو من خصائص الله، أو صرف العبادة لغير الله. نقول تسوية الله في غير الله أن تجعل غير الله مساويا لله في ماذا؟ فيما هو من خصائص الله، من خصائص الله عز وجل العبادة، خصائص أن يصلى له ويدعى ويستغاث به ويستنصر به ويتوكل عليه. هذه لا يجوز أن تجعل لله بها مساو أبدا، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والشرك على نوعين: أكبر وأصغر. وهذا إن شاء الله أن أعطاه الله وإياكم عمر نتكلم في توحيد في كتاب التوحيد، ونبين كل نوع من أنواع الشرك وتفاصيله. فذكر رحمه الله: إذا عرفت أن أهم ما عليك معرفة هو التوحيد لتعمل به، والشرك لتحذر منه، يعني لعل الله عز وجل يخلصك من هذه الشبكة التي قد تعلق فيها كثير من الناس. فإذا أردت هذا الأمر ينبغي لك أن تعرف أربع قواعد تعينك على فهم التوحيد وتعينك على معرفة الشرك. فأول ذلك قال رحمه الله: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور، ولم يدخلهم ذلك في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. القاعدة الأولى أن تعلم مسألة مهمة وقاعدة عظيمة، هي أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بأن الله هو الخالق الرازق، يقرون بهذا الأمر. وهذا الأمر الذي أقروا به لم يدخلوا في دين الإسلام. الدليل الآية، قال جل وعلا: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. معناته أنهم يقرون أن الله الخالق الرازق المدبر المحيي بنص القرآن، هم يقرون بهذا. هل هذا أدخلهم في الإسلام؟ لا. والدليل إنما أدخلهم في الإسلام أن الرسول قاتلهم وبين كفرهم وفاصلهم عليه الصلاة والسلام، فدل على أنهم لم يدخلوا في الإسلام، وإلا هم يقرون بهذا. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ما أدخلهم في الإسلام. معنى هذا أن توحيد الربوبية لا يدخل المرأة في الإسلام. الذي يدخله في الإسلام هو توحيد الألوهية، أن يعتقد أن العبادات كلها تكون لله جل وعلا. ولذلك قال الكفار لما دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام للتوحيد: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فهم يستغربون من ماذا؟ من كون يجعل هذه الآلهة المتعددة من الأصنام والأحجار وما عبدوه من الملائكة والنبيين والصالحين والكواكب، يجعلها إله واحد يؤله ويقصد في الأمور، يؤله ويقصد في الأمور فذلك عانده وكابره. فلما قال لهم عليه الصلاة والسلام قولوا كلمة واحدة قالوا نعم أبيك نقول عشر كلمات. قال قولوا لا إله إلا الله قالوا تبا لك لهذا جمعتنا سائر اليوم. فنزلت الآية التي قرأناها قبل قليل. لماذا؟ لأنهم يعرفون معنى لا إله إلا الله أنه لا معبود بحق إلا الله وأن جميع ما يعبد من دون الله باطل. فهنا قاعدة هذه مهمة اللي أن الكفار أقروا بتوحيد الربوبية وإقرارهم بتوحيد الربوبية ما أدخلهم في دين الإسلام. واضح القاعدة؟ القاعدة سهلة على من يسر الله عز وجل عليه الكتاب والسنة وما دخل في قلبه الشبهات. لأن يوجد علماء من علماء الكلام يشار لهم بالبنان في ذكائهم وعلمهم وفطرتهم يقولون غير هذا. إذا سألتهم ما معنى لا إله إلا الله قال القادر على الاختراع. طيب أبو جهل يقر بأن الله القادر على الاختراع، معناته أن أبو جهل كان يقول بلا إله إلا الله. ولما الرسول عليه الصلاة والسلام يلح على عمه أبي طالب يقول له قل لا إله إلا الله كان ما يحتاج يقول نعم أقولها وأقول عشر كلمات منها، لأنه يقر بأن الله هو خالق الرازق بنص القرآن. فانظر إلى العقول التي طمست فما تعرف الصواب ولا الحق، كيف جعلت توحيد المشركين هو التوحيد الذي بعث به الأنبياء والمرسلون. وهذا نسأل الله السلامة من الضلال البين، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. جعل الله عز وجل لهم أذهان وعقول لكن ما أدركوا بها الحق، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله أوتوا ذكاء